check these one. قبل ايش؟ قبل ان يرسل. نعم. الشيخ قول جبريل انك رسول الله. نعم. قول جبريل انك رسول الله. في المستقبل. قول انك رسول الله يعني في المستقبل.